شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يتم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك أيها الأحبة الكرام كان الأصل أن نتكلم البارحة عن سنة الاعتكاف خلال هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم لكن وقت الحلقة ضاق عن ذلك وقد كان نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يعتكف في هذه العشر الأواخر يلتمس فيها صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر والاعتكاف بلا شك أنه سنة وطاعة عظيمة وهو لزوم المسجد وحبس النفس في المسجد لطاعة الله تعالى فيه يمكث المرء في المسجد تسبيحا وتهليلا واستغفارا وصلاة وقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جلس في مصلاه بعد الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن المصلي إذا صلى فجلس في مصلاه يذكر الله لم تزل الملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى يقوم من مصلاه فإذا كان هذا المدح لمن جلس دقائق بعد الصلاة في المسجد فما بالك بمن يجلس يوما أو يومين أو ثلاثة أو ربما جلس الأيام العشرة كلها هذا بلا شك أنه طاعة وقربه إلى رب العالمين والاعتكاف ليس شرطا أن يكون المرء يعتكف العشر الأواخر كلها وإن كان هذا هو أفضل لكن لو أنه اعتكف يوما أو اعتكف ليلة فهذا جائز أو اعتكف ولو ساعة أو ساعتين بمعنى أنه لو قال أنا سأصلي الفجر اليوم في المسجد ثم أجلس في المسجد إلى المغرب فهذا اعتكاف يوم أو لو قال أنا سأصلي المغرب في المسجد وسوف أجلس في المسجد إلى الفجر وأهلي يحضرون لي سحوري مثلا أو قهوة أو شاي في المسجد فلا بأس في ذلك أيضا ولو أنه اعتكف بين صلاتين فلو صلى العشاء ثم قال أنا سأجلس بعد التراويح إلى صلاة القيام صلاة التهجد آخر الليل فيعتكف مثلا ثلاث أو أربع ساعات هذا أيضا هو اعتكاف هو مأجور عليه وكذلك لو قال سأصلي الظهر وأجلس إلى العصر أو أصلي العصر وأجلس إلى المغرب هذا كله اعتكاف سواء اعتكف يوما أو اعتكف ليلة أو اعتكف شيئا من يوم أو شيئا من ليلة على الصحيح من أقوال الفقهاء فكل هذا جائز لكن المقصود أن ينشغل خلال اعتكافه بالذكر الدعاء قراءة القرآن ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم جميعا نعم أم صالح تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة تعالى صالح. عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا نعم. ممكن نعم. السؤال الأول جواز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن نعم. هل هو يعني السؤال الثاني نحن نحفظ القرآن الكريم فنكتب على المصحف يعني نكتب على الآيات يعني إدغام إقلاب نكتب حتى نتذكر عندما نحفظ يعني. نعم. جواز هذا الشيء السؤال الثالث إن حضرتك ذكرت إن عندما تكون المرأة يعني المرأة جنب تستطيع أن تقرأ القرآن بحاجة لما يعني. تكون مرأة حائض تقرأ القرآن فهل ما قرأته يعني أثناء عدم طهارتها يعتبر من الختمة يعتبر من وردها يعني بعد الطهارة تكمل وردها ولا تبدأ يعني تكمل نعم وردها نعم من قبل الطهارة نعم والسؤال الأخير إن شاء الله إذا كنت مسافرة أقصر صلاة العشاء ركعتين وأصلي التراويح بعدها على طول وسؤال تحت الهواء إذا يعطوني الرحمة بارك الله فيكم الله يحفظكم الله يحييكم تعطون الاتصال الثاني ولا أم عمر تفضلي أم عمر مرحبا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أم عمر شلونك شيخنا أبشرك إني بنعمة الله يحفظكم أقول لك شيخنا أنا يوم 40 يوم 20 أربعة 2008 اي ابني طلع منها للدوام للكليه اي ركب هو بسيارته واني ما طلع قلت له استودعك الله الذي لا غاب دائعه قلت له في وجه ما لا طلع وشيخ الحمد لله لا استلام ولا رجع ولا سيارته رجعت وما لا تدرين اين هو الان ولا اعرف وين هو بس يعني رحت يعني حقوق الانسان والناس والشركات كلهم يعني لقيت كلهم مثل حالتي هم ناس سبقوني نفسي بكي هم يطلعون وليس هم يرجعون فاني اريد منك شيخني هو انسان وانت لم تبي دوا امانه هو سيرجعني ولا اللي هو ابنك عمر ولا غيره؟ هو ابني عمر الكبير اي والله الكبير الله يجمع شملك وشمله الله يجمع شملكم وشمله يا رب والله ما عندي والله جواب الا الدعاء لك يا ام عمر وانا اتالم والله يعني بما يقع لاخواننا واهلنا في العراق ولغيرهم ايضا من من يعني في العالم لكن كما قال الله يضيق صدري ولا ينطلق لساني ما يدري الواحد والله ماذا يقول لكن أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يوحد صفكم وأسأل الله تعالى أن يقيكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله أن يؤمن دياركم بلا شك أن ما يقع في العراق وما يقع في غيرها مؤلم لكل ذي لب وكل من في قلبه رحمة فأسأل الله تعالى أن يجمعك بولدك وأن يقر عينك برؤيته وإن كان ابن عمر يعني بعض الشباب ربما أحيانا يذهب إلى لجان دولية موجودة لتهجير الشباب إلى الخارج في أوروبا ونحو ذلك فإن كان ابن عمر مثلا قد فعل مثل ذلك لأنها ذهبت وبحثت عنه في هذه اللجان فيعني أنصح ابني إن كان يستمع إلى صوت أمه ثم إلى صوتي بأن يتصل بأمها أن يراسلها أن يخبرها أنه موجود في المكان الفلاني فإن قلب الأم وقلب الأب فقدان الولد له هو جرح في القلب لا يكاد أن يندمل أبدا أسأل الله أن يجمع شملك وأن يقر عينك برؤيته خالد تفضل السلام عليكم يا شيخ مرحبا يا خالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك وانت بخير وانت بخير يا خالد الله يحفظك ويبارك فيك الشيخ بغينا نستفسر معك أمر بالنسبة للدعاء يعني في بعد الصلاة أو قبل الصلاة أيه؟ أنا أتكلم عن نهاية الدعاء يعني في نهاية الدعاء نقول والله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين يجوز بعد رفع اليدين إن في نهاية الدعاء نمسح على الوجه يعني في ناس قاعدة تمسح بعد الدعاء على الوجه والجسم هذا الشيء يجوز ولا لا رفع مسح الوجه يا خالد بعد الانتهاء من الدعاء جاء فيه عدد من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أحاديث لم تثبت عنه أحاديث ضعيفة بعضها فيه رواة غير حفاظ بعضها في رواة ضعفة لكن كثرة هذه الأحاديث تدل على أن الأمر كان فيه أصل عند السلف فلو أن الإنسان يعني بعدما انتهى من الدعاء مسح أحيانا فلا بأس في ذلك لكن لا يتخذها سنة أن يفعلها دائما بارك الله فيك خالد صالح تفضل صالح معنا ولا نجيب أسئلة صالح تفضل الله يحفظك صالح السلام عليكم مرحبا ام صالح عفوا تفضل صالح مرحبا ام صالح طيب خلونا نجاوب اجل اختنا ام صالح قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءه القران ان قالها الانسان احيانا فلا باس في ذلك لكن لا يداوم عليها لانها لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد قرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام من سورة النساء فلما أراد منه صلى الله عليه وسلم أن يتوقف لم يقل له قل صدق الله العظيم إنما قال له حسبك يعني يكفيك يكفي خلاص وقف فكون الإنسان كلما انتهى يقول صدق الله العظيم لا ليس هذا من يعني ليس هذا فعل موافق للسنة وإنما لو قال مرة صدق الله العظيم لو مرة ثانية لم يقل شيئا لو مرة ثالثة دعا قال اللهم انفعنا بهذا القرآن أو نحو ذلك لا بأس عليه في هذا سألت عن أيضا المرأة إذا كان عندها العذر الشهري هل إذا قرأت من القرآن يعتبر من ضمن ختمتها نعم يعتبر لكن تلبس قفازا أو تقرأ من كتاب التفسير سألت عن الإنسان إذا سافر وقصر صلاة العشاء هل يصلي بعدها التراويح أم لا نعم يصلي بعدها التراويح تعطونا اللي بعدها وناخذ تويتر أم فاضل تفضلي. أم فاضل السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض الصوت يا أم فاضل. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل يا أم فاضل. اخفض التلفزيون أم فاضل. السؤال الأول أنا ولدت قبل رمضان بخمسة أيام، فيحق لي الصيام بعد رمضان لو ولا أدفع كفارة يا شيخ لو شلون؟ طيب سأجيب سؤالك، بارك الله فيك يا أم فاضل. بالنسبة للأنا أرجو من الإخوة حقيقة والأخوات يخفض الصوت التلفزيون حتى نوفر وقت. إذا جاكم اتصال شباب دخلوا عليه إذا كان من بعيد. أم محمد عطني إياها، تفضلي أم محمد. ألو السلام عليكم. مرحبا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت شيخ ممكن تنطينا رقمك؟ خلاص يعطونكم إياه الإخوان إن شاء الله من الكنترول. أم فاضل إذا كان المرأة ولدت وانقطع عنها الدم فإنها تبدأ في الصيام حتى لو لم تكمل 40 يوما، فإذا استمر معها الدم إلى 40 فهذا كله من دم النفاس، وإذا انتهت تصوم ما تبقى من رمضان. أما إذا كان لم يتبقى من رمضان شيء فتقضي الأيام بعد رمضان، تقضين فقط وليس عليك غير القضاء لهذه الأيام. صالح تفضل. السلام عليك يا شيخ. السلام ورحمة الله. مرحبا يا صالح، الله يحييك. يا شيخ في طال عمرك واحد من أقاربي. نعم. راتبه ما يقارب 25,000 درهم. نعم. وعليه قرض سيارة وعليه قرض بيت، باني بيت قرض الحكومة اللي هو المليونين. أي. هل نعطيه من الزكاة؟ هو قادر على التسديد؟ يسدد من راتبه. طيب واللي الذي يتبقى من راتبه يكفيه؟ يعني مرات هو يكفيه ومرات ما يكفيه. خلاص ما دام انه يكفيه فابحث عمن هو احوج منه، ابحثوا عمن هو احوج منه. اما اذا كان يتبقى من راتبه مقدار يسير لا يستطيع ان يوفي به حاجاته فيعطى ما يكفيه لتوفيه الحاجات، يعطى مثلا يحتاج 1,000 شهريا 2,000 كذا، يعطى بمقدار حاجته، لكن يبحث عمن هو اكثر حاجه منه. لكن إذا أعطيت الزكاة من قبل ما فيها حرج. اللي سبق ما دام أنك اجتهدت وعلى أنه مديون وكذا ما عليك بأس، لكن فيما يأتي ابحث عن من هو أحوج منه، وهناك أشخاص فعلا في حاجة إذا لم تجدهم في البلد فتجد في خارج البلد من هم في حاجة شديدة. الله يحفظك يا صالح. حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسن. كيف الحال شيخ؟ الله يحييك. مبروك علينا وعليك العشر. الله يبارك لنا وياك يا رب. شيخ بس عندي سؤال الله يخليك. تفضل. أنا أول أيام رمضان كنت في المغرب وصمت مع المغرب. طبعا الإمارات صاموا يوم الاثنين وإحنا صمنا يوم الثلاثة هناك. نعم. الحين أنا إن شاء الله هني بعيد هني بالإمارات، يعني لو رمضان كان 29 يوم هني في الإمارات هل علي القضاء ولا لا؟ طيب إن كان رمضان هنا في إن كان رمضان في الإمارات كمل 30 يوم وبالتالي أنت صمت 29 يوم فعيد معهم، وإن كان رمضان هنا صار 29 يوم وبالتالي أنت صمت فقط 28 يوم فعيد معهم وبعده اقضي هذا اليوم. بارك الله فيك يا حسن. تعطوني اللي بعدها ونأخذ تويتر. جميلة تفضلي. جميلة لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عندي الوالدة تغسل كلى. أي. فيوم تغسل قالوا لها تفطر لأن الغسيل يفطر. نعم. صح يجوز هالكلام ولا هي تغسل في المستشفى ولا البريتوني اللي في البيت؟ لا في المستشفى. أي هم مع الغسيل عادة يدخلون مواد للدم، يعني مقويات وجلوكوز وبعض المواد الكيميائية، وبالتالي هذا يفطر لأنه في معنى الأكل والشرب يعطي الإنسان قوة وكذا. فإذا كانت تستطيع أنها تقضي بعدين بدون مشقة فتقضي، إذا ما تستطيع تقضي تطعم ولا يلزمها القضاء. بارك الله فيكم يا بنتي. ريم تفضلي. ريم طيب إن كان معكم اتصال أعطوني إياه أثناء قراءة تويتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان خلال هذه العشر له عمل دعوي من خلال الإنترنت هل أفضل أن ينشغل بقراءة القرآن ونحوه أو يستمر في هذا العمل؟ أهل العلم قسموا العمل إلى قسمين، منه عمل لازم للإنسان نفعه لازم مثل قراءة القرآن، الصلاة، هذا نفعه بينه وبين نفسه، ومنه نفع متعدي مثل الإنسان الذي مثلا يأخذ الصدقات ويدور بسيارته على الفقراء يوزع عليهم الصدقات، هذا نفع متعدي. مثل العالم الذي يجلس في المسجد يعلم الناس، هذا نفع متعدي. مثل من يجلس على الإنترنت يوميا لمدة ساعة ساعتين يجيب الناس على أسئلتهم، يدعو إلى الله، يدعو غير المسلمين إلى الله، فهذا بلا شك أيضا أنه عمل نفعه متعدي. فإذا كان الإنسان له عمل نفعه متعد فإنه بلا شك أحسن من الذي نفعه لازم بينه وبين نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وذلك أن العالم نفعه متعدي لغيره، والعابد نفعه بينه وبين نفسه، وبالتالي صار العالم الذي ربما العابد يقرأ قرآن أكثر منه ويصلي أكثر منه ويسبح ويهلل أكثر منه، بينما العالم منشغل بالناس، صار العالم أفضل لأن نفعه متعدي لغيره أكثر من نفع هذا العابد. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان يتوضأ ويخيل إليه دائما أنه يخرج منه ريح أو صوت فيعيد وضوءه مرارا، هل هذا يعتبر سلس ريح أم لا؟ إذا كان هذا يتسلط عليك في أثناء الوضوء فقط أو في أثناء الصلاة فإنك ينبغي أن تعلم أن هذا وسوسة لا تلتفت إليها. أما إذا كان معك طوال اليوم، سواء كنت في وضوءك أو في صلاتك، في عملك، في مدرستك، عندك هذه المشكلة الجسدية اللي هي يعني ارتخاء بعض العضلات وكذا، وبالتالي خروج الريح من غير اختيارك، ففي هذا الحال توضأ لكل صلاة وصلي، وليس عليك ما خرج ما بين الصلاتين. أبو يوسف تفضل. السلام عليكم جميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل حضرتك بالنسبة للعقيقة. أيوة. لي أخ عنده بنت يعني مولودة، وأنا عندي ولد عايز أعق على الولد وهو عايز أعق عن البنت. نعم. ينفع نعق إحنا الاثنين نجمع يعني؟ بس هو برضه هيذبح الشاه حقه ونذبح اثنين برضه. أي يعني في وليمة واحدة يعني؟ أي في وليمة واحدة. أي ما عليكم بس هذا جائز إن شاء الله. ما عليكم. طيب ممكن أطلع منها أخرج منها الفقرة وكذا ولا؟ أي نعم العقيقة أنت مخير ما بين أنك تتصدق بها كلها أو تأكلها كلها أو تعزم عليها أصحابك كلها أو تقسمها بين هذا وهذا، ما ورد. في نسب معينة ولا؟ لا ما في. بعضهم قال ثلث ثلث ثلث، يعني ثلث يتصدق وثلث يأكله وثلث يهديه، لكن هذا اجتهاد من بعض الفقهاء وليس هناك نص في ذلك. فإذا كان ضيوفك كثير ضعها كلها، وإذا كان ضيوفك قليل فأجعل بعضها في الثلاجة وبعضها تصدق به. بارك الله فيك أبو يوسف. أبو محمد تفضل. أو محمد تفضلي. أم محمد مرحبا. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العراق من الأنبار. مرحبا، الله يحييك، يا مرحبا تفضل. بارك الله بيك شيخ على هذا التسهيل للناس. الله يبارك بيك. يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. شيخ أسألك سؤال على سنة صلاة الجمعة. نعم. يعني بيها اختلاف بين إيه؟ نعم. وبيها اختلاف، الناس تصليها ناس ما تصليها. نعم. وثاني شيء العمرة، يروح عمره يقول لازم يروح مكة يعني لازم يحج، واحنا بالعراق وضعيتنا تعرفها انت، يعني اللي يروح الحج يعني معجزه تطلع له. الله يفرج عنكم يا رب. ابشر يا من الله اطلب منك شيء تدعيني الله ييسر لي مال الحج. امين امين امين امين امين امين. بارك الله فيك. اما بالنسبه لسنه الظهر، سنة الجمعة عفوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلاها في المسجد صلاها 4 ركعات، سنة الجمعة يصليها ركعتين ثم ركعتين. أما إذا صلاها في البيت فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها ركعتين، وهذا جاء عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة للعمرة فإن الإنسان إن تيسر له أن يذهب، الإنسان يجب عليه في حياته أن يؤدي حجا واحدا وأن يؤدي عمرة واحدة، فما زاد فهو نفل. فإذا تيسر الإنسان أن يذهب ويعتمر ويزور المسجد الحرام ويقرأ القرآن وكذا، وربما تكاليفه أيضا أقل من تكاليف الحج، وأيضا احتمال أن تصيبه القرعة مثلا أو يعطى تأشيرة هذا أكبر من احتمال في الحج، فلا بأس عليه في ذلك، ويكون قد قضى بعض الفريضة عنه وهو العمرة. فإذا تيسر له بعد ذلك أن يحج فليحج. لكن ليس شرطا أنك لا تعتمر إلا إذا كنت حاجا، لا، بل يجوز أن يقدم العمرة قبل الحج أو أن يقدم الحج قبل العمرة. وأسأل الله أخي أن يمن عليك وأبشر بالخير. الإنسان النية، نية المؤمن تبلغ مبلغ عمله، ما دام نيتك صالحة وأنك يعني مشتاق إلى الحج، فأسأل الله أن يعظم لك الأجر وأن تكون بإذن الله تعالى لك أجر الحج. هذا فاصل قصير أيها الأحبة، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في بعض الأسئلة حول تحري ليلة القدر وما الحكمة من إخفائها. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نبئ بليلة القدر تحديدا متى هي، فخرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه كما في صحيح مسلم، فإذا رجلان يتلاحيان، يعني بينهم مشكلة ويتردان الصوت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يحدث بينكم مشكلة؟ ثم أنسيها، يعني رفعت نسيها، فقال عليه الصلاة والسلام إني قد نبئت بها، فرأيت فلانا وفلانا يتلاحيان فأنسيتها، لكن التمسوها في العشر الأواخر. ثم قال التمسوها في الليالي الوتر منها، يعني ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، ليلة اللي هي ليلة أمس 21، ليلة الثالث والعشرين اللي هي بكرة، يعني لما يكون غدا 21 تصبح الليلة التي قبلها هي ليلة 21 عطنية ونحو ذلك. فهي السنة أن يعمر الإنسان. أم سامر تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كيف الحال؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية. أولا أنا فرحانة بصراحة أخيرا قدرت أتكلم معك. بارك الله فيكم. الله يجزيكم خير. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. لي أمي، أمي توفت، الله يغفر لها ويرحمها يا رب. بس دكتور بغيت أسأل، هل الأموات يوصل لهم أخبار الأحياء؟ طيب سأجيبك عن ذلك دكتور. وبعد عندي سؤال، هل صحيح أن أول ما نشوف شهب من السماء ندعي؟ تشوفين شهب؟ أيوة. أيه طيب. ودكتور إذا رقمك خاص ضروري خلاص دكتور. بارك الله. خلاص الإخوان يعطونكم يعني إن شاء الله. بشار تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. في عندي سؤال. تفضل. شو يعني شقيا أم سعيدا؟ يولد شقيا أم سعيدا؟ هل يعني يولد شرقيا يعني يولد طيب سأجيبك عن ذلك يا بشار. أنا فهمت قصدك، تقصد الحديث اللي وشقيون أم سعيد. أبشر يا بشار. تعطيني اللي بعدها أو أجاوب هذولي؟ طيب بالنسبة للأختي أم سامر، أعطنا أبو محمود. يلا أبو محمود تفضل. محمود السلام عليكم. كيفك دكتور؟ السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ يا مرحبا يا محمود. مشتاق لك حبيبي. الله يحفظك محمود، بارك الله فيك. دكتور أنا عراقي ساكن في سوريا. يا مرحبا بك، الله يحييك يا محمود. الله يعطيك العافية. بس اسمح لي منك دقيقتين بس. تفضل. أنا طلع لي توطيني بإحدى الدول الغربية. نعم. ورفضتي. نعم. زين شيخ؟ نعم أسمعك. إيه والنوب طلع لي توطين آخر بإحدى الدول الأوروبية وهم رفضت لأنه أنا عندي أطفالي وأخاف عليهم. بيض الله وجهك. نعم زين حبيبي، وأنا معلمهم على الدين وعلى الإسلام وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله، وأخاف أروح لهاي الدول وكل شيء يتغير وتعرف أوضاع الدول هذه. نعم نعم سامعني دكتور؟ سامعك. نعم. فاللي أطلب منك واللي أرجو بجاه الرسول إنه تشوف لي بلد أستوطن به أنا وعيالي. الله يجزيك. لأنه تعبت، أنا ساكن في سوريا وتعبت، بلد إسلامي أتوطن به. الله يخليك، الخاطر الرسول. اللهم صلي وسلم على رسول الله. أبشر يا محمود. أول شيء أنا أوصي إخوتي وأهلنا في سوريا يعني أن يحسنوا ضيافة من يأتيهم من إخوتهم العراقيين. أنا أعلم أن سوريا ربما فيها أكثر من مليون عراقي أو ربما مليونين، أيضا الأردن أيضا فيها عدد كبير جدا. فأوصي أهلنا في الشام وهم أهل كرم وشيمة سواء في الأردن أو في سوريا أو كذلك في لبنان، أوصيهم جميعا بحسن ضيافة من يأتيهم من أهلنا من أهل العراق، وذلك أن يعني الإنسان ربما أصابته مصيبة أو ظروف الحياة اضطر أحيانا أن يترك بلده مرغما، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لما ضيق عليه فيها عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليها يقول إنك لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع فضل مكة أفضل من المدينة ومع رغبته في البقاء في مكة عليه الصلاة والسلام، لكن ظروف المحيطة به من التضييق على الدين والتضييق على أصحابه وما شابه ذلك جعلته صلى الله عليه وسلم يفارقها. فأنا أوصيهم حقيقة بإحسان ضيافة إخوانهم الذين عندهم، التعاون معهم، مساعدتهم بقدر استطاعتهم. وأيضا أوصي إخوتي من أهل يعني الذين يأتون من بلد إلى بلد آخر يعني أن يكون لطيفا مع الناس، أن يكون صاحب سيرة حسنة. أما مسألة أخي محمود أن تذهب أيضا إلى تلك البلدان، أنا ذهبت إلى عدد من بلدان أوروبا ورأيت الذين هاجروا من بلدان عربية وسكنوا هناك، حقيقة أوضاعوا أبنائهم في كثير من الأحيان، لا أقول كل الأحيان لكن في كثير من الأحيان أوضاعا لا تسر، من يعني تغيبهم عن دينهم، من عدم إتقانهم للغة العربية أبدا، عدم إتقانهم لقراءة القرآن. بل إنني أذكر مرة في أحد المساجد جيء بمجموعة من السويديين وألقيت عليهم درسا وكنت أتكلم بالعربي وأحد الإخوة يترجم بالسويدي، ففي أثناء ذلك ناداني أحد الإخوة فقام المترجم إليه وجلست أنا معهم وسكت لأني لا أتكلم السويدية، فأشار لي أحدهم أن تكلم، فقلت I can't يعني ما أستطيع أتكلم سويدي، فقال أحدهم بلغة عربية مكسرة قال أنا أستطيع أن أترجم باللغة العربية كليلا أو كلمة قريبة من ذلك. قلت أنت عربي؟ قال نعم أنا عربي وأمي وأبي عرب أقبل من البلد الفلاني، لكنني أكثر وقتي في المدرسة هو مع السويديين، وأمي وأبي أيضا يتكلمون كثيرا اللغة السويدية، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أتكلم العربية. قال لي هذا الكلام لما جاء المترجم أفهمني ذلك. فأنا أوصي حتى الذين يجلسون هناك، أنا تأتينا اتصالات كثيرة من أوروبا، فرنسا، سويسرا إلى آخره، أنا أوصيهم بعدة أمور، من أهمها أن يتكلموا في بيوتهم باللغة الأصلية لبلدهم، إن كانوا عربا تكلموا عربي في بيوتكم، امنع الأولاد يتكلموا بغير العربية، إن كنتم صوماليين تكلموا بالصومالي، إن كنتم بوسنويين تكلموا بالبوسنوي، إن كنتم إيرانيين تكلموا بالفارسي، كل واحد يتكلم بلغته الأصلية ليبقى ارتباط أولاده بلغته الأصلية، ولا يتكلموا بلغة البلد إلا إذا احتاجوا إلى ذلك في مدارسهم أو في السوق أو ما شابه ذلك. أما مسألة أيضا أخي محمد أو محمود مجيئك إلى أحد البلدان العربية، فأنا يعني أرجو يعني من حكوماتنا في الدول العربية والدول الإسلامية عموما، يعني حتى حكوماتنا في دول ماليزيا وفي باكستان، الدول الإسلامية غير العربية، إلى أن يحتووا إخوانهم بدل ما يحتويهم بلدان أوروبا، إلى أن يحتووا هؤلاء إخوانهم وأن يقفوا معهم، وأسأل الله أن يجمع شملنا في كل مكان. أعطونا الاتصال. أم عبد الله تفضلي، وأعتذر عن التأخر عليك. أم عبد الله ألو، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر، الله يبارك لنا وإياكم. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، الحمد لله عدينا العمرة ولله الحمد، الله يقبل منا. لكن في سؤال عندي يا شيخ. نعم. بالنسبة هل يجوز يعني العمرة مرتين، يعني مثلا خلصنا ومرتين أنت جئتي من مكة ولا لا تزالين في مكة؟ لا احنا جئنا الحمد لله. جئتم. طيب الإنسان إذا انتهى من عمرته وتحلل منها وهو لا يزال في مكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى لإنسان متوفى أو لإنسان عاجز بدنيا من الوصول إلى مكة، فيجوز له أن يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى طريق جدة أو طريق مكة أو إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، ويحرم منه، يقول لبيك اللهم عمر عن أبي أو عن أمي أو كذا، ثم يأتي ويعتمر عن من يريد أن يعتمر عنه. بارك الله فيكم. محمد تفضل. محمد، طيب إذا محمد معنا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل محمد. الله يسلمك، والله نحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله احتني فيك. الله يطول عمرك. أنا في عندي سؤالين على السريع. تفضل. أنا أنتظر المولود وإن شاء الله أن يكون ذكر. الله يرزقنا. أريد أن أسمي هذا المولود قاسم وليس القاسم. نعم. والسؤال الثاني، احنا بنشتغل طيب. محمد يعني محمد بالاجل ومنبيع في الاجل. قاسم اسم جميل لكن ليش ما تسميه القاسم؟ نعم قاسم اريد ان اسميه قاسم. طيب لماذا لا تسميه القاسم بالال؟ القاسم سمعت انه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث تسموا تسمو في اسمي ولا تكنوا في كنيتي. احسنت، لكن انت ايهما احب اليك القاسم وام قاسم؟ والله الاثنين احبهم الي. طيب اذا سمه القاسم والنبي النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الحديث لسبب، وهو أنه كان جالسا مع أصحابه فنادى رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال ها أم، فقال لست أريدك يا رسول الله إنما أريد فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لكن هذا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، أما بعد وفاته بأبيه وأمي فإنه يجوز أن تسمي القاسم، ونسميك إن شاء الله أبو القاسم. الله يسلمك يا شيخ، بارك الله فيك. يعني القاسم أو قاسم ما فيها كلاهما سواء. نعم، لكن القاسم هو اسم ابن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، نحن بنشتري في الأجل ومنفيع بالأجل. نعم. فإذا الإنسان مات وعليه ديون في الأجل، يعني أنت كونه مثلا يعني هو شغل بيع وشراء، أي فهل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه إذا ترك ما يسدد به عنه، ترك بضاعة أو ترك فلوس أو ترك أرض أو كذا بيت، إذا ترك ما يسدد به عنه نعم يسددون به عنه. طيب عطنا نادية بعدين سأجيب على مسألة هل يصلى على صاحب الدين أو لا. نعم نادية تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما حكم دخول الحائض للمسجد بالحكم أنها تريد حفظ القرآن سواء كانت معلمة أو متعلمة؟ نعم لا تدخل المسجد وهي حائض بتاتا، لا تدخل بتاتا إلا إذا دخلت لشيء يسير، مثلا تنادي زوجها، تحضر شيئا من المسجد، تضع بخورا في المسجد، تضع طعاما لمعتكف. يا شيخ نعم، قاعة النساء بعيدة على قاعة الرجال، لكن هي في داخل المسجد، في داخل محيط المسجد. نعم إذا تعتبر حكمها حكم المسجد. نعم. أنتم تصلون فيها أم أنها غرفة خاصة بالتعليم؟ نصلي فيها. إيه يعني هي تعتبر مصلى النساء. نعم. لا خلاص، إذا ما دام كذلك فالحائض لا تلبث في المسجد، لكن إن مرت به فلا بأس. نحن نحفظ القرآن فيه وندخل نحن حائضات. لا المرأة الحائض لا تدخل المسجد. المرأة الحائض يعني على خلاف بين أهل العلم أيضا. نعم يونس من وين؟ طيب مدام الفجيرة من عيالنا خلنا نجاوب لنا سؤالين. أم سامر سألت هل تصل أخبار الأحياء إلى الأموات؟ أهل العلم لهم خلاف، هل الأموات يسمعون أم لا يسمعون؟ وبعضهم يستدل بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله جل وبقوله جل في علاه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فقالوا ما دام أن الله تعالى نفى عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يسمع الموتى فغيرهم باب أولى. لكن جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأرواح تتلاقى، فإذا مات الميت والذي يموت هو الجسد، أما الروح فلا تموت. يقول السيوطي رحمه الله، يقول وهو يذكر الأشياء التي لا تفنى لا تموت التي هي مستثناة من قوله تعالى كل من عليها فان، يقول ثمانية حكم البقاء يعمها ومن الخلق، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فيقول هذه الأشياء الثمانية مستثناة من قوله تعالى كل من عليها فان. المقصود أن الأرواح تلتقي ويخبر بعضها بعضا بأخبار أهل الدنيا، فإذا جاءهم روح ماتت بعدهم يقولونها كيف تركتموهم، فيقول تركناهم كذا وكذا. وأيضا ذكر ابن القيم في كتابه الروح بأن الأموات يعلمون بأخبار الأحياء أن فلانا تزوج وفلانا تصدق عنك وفلانا دعا لك ونحو ذلك، وقال ولا يدل على ذلك نص من الكتاب والسنة، لكن يدل عليه بعض الرؤى التي رؤيت لبعض الأموات أنهم قالوا نعم علمنا أنك فعلت كذا وكذا. فعند إن يعني إن كانوا يعلمون أو لا يعلمون فالإنسان في الحالتين مأمور بأن يبذل العمل الصالح والدعاء لهم. أما بالنسبة أختي أم سامر سألت الشهاب إذا نزل من السماء هل ندعو أو لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تتبع الشهاب إذا نزل من السماء تتبعه ببصرك، وذكر بأنه قد بعث بعذاب، يعني أنه رجوم للشياطين كما قال الله جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ونحو ذلك من الآيات التي ذكرت أنها رجوم للشياطين. يونس تفضل، ونعتذر عن الإطالة عليك. تفضل يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يونس، تفضل. أحبك بالله. الله يجزيك خير، أحبك الله يونس، تفضل. عندي سؤالين بس. تفضل، الله يسلمك. ما حكم النوم على البطن؟ النوم على البطن نهى عنه عدد من أهل العلم، وسموها بضجعة أهل النار، وهو عموما ضار إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينام إلا بهذه الطريقة فنام فليس عليه بأس، وإلا فالأصل أنها نومة مكروهة. زين شيخ الذكاء، الحين عندي صديقي عنده مبلغ من المال يعني محط لنا في حساب توفير، هل يزكي منه من نفس المبلغ أو من يعني إذا يزكي منه من راتبه يعني كله يا يونس سواء أهم شيء أن يخرج الزكاة، سواء أخرجها عليه زكاة، سواء أخرجها من المال اللي في الحساب أو أخرجها من مال خارجي، كله يقوم بالمقصود. الله يحفظك يا يونس. عبد الله تفضل. يا أم عبد الله أو أم نايف، تفضل يا أم نايف. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي لك سؤالين، أنا قد كلمتك عشان ولدي عنده توحد. أي أنا سؤالي الحين، ولدي ماشي في عمره 8 سنين. أي أنا محاسبة إذا يعني هو طبعا ما أدري، أنا هو طبعا هو عقليا يعني مو بسليم، بس إنه يفهم محاسبة عشان تعليم الصلاة عشان الأمور هذه الدنيوية، ولا إنه من الناس المرفوع عنهم القلم؟ اللهم أقر عينها بشفائه يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. إذا كان يا منايف يفهم، إذا قلت لي يا ولدي صل كرر الفات، إذا كان يستوعب ويفهم قولي له صل، قولي له صلي. أما إذا كان ما يستوعب ولا يدري فلا تشدي عليه في هذا. يعني هم من المرفوع عنهم القلم يا شيخ. نعم، إذا كان لا يستوعب مسألة صلاة وصليت أو ربما يكبر بعدين ما تدرين لالتفت وراح يلعب. إلا مضبوط. إيه خلاص، حتى هذا يصلي غير مكان استقبال القبلة، بس إن أحيانا يردد قرآن أحيانا يردد أدعية. خلاص ما يد، لا تشدين عليه في مسألة صلاة، إن خليته يصلي أحيانا فهذا أمر حسن، لكن لا يجب عليه أن يؤديها. طيب يا شيخ السؤال الثاني، الحين اللي يقرأ القرآن في الأجزاء 17 و18 و19 أكثر شيء، إيش الحكمة من تكرار قصة موسى عليه السلام بكثرة؟ نعم، هذا سأجيبك عليه إن شاء الله بعد قليل. خير. شكرا يعني. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. نعم، تعطوني اللي بعدها وأجاوبها. أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله. طيب، أما بالنسبة لتكرار قصة موسى عليه السلام، فموسى صلوات ربي وسلامه عليه هو ألصق الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما صعد به، لما عرج به إلى السماء وفرض الله تعالى عليه الصلاة 50 صلاة، مر بموسى فقال موسى له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فوضع الله تعالى 10 فأصبحت 40 صلاة، ثم مر بموسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فوضع الله تعالى 10 فصارت 30 صلاة. المقصود أن موسى عليه السلام له اتصال بنبينا صلى الله عليه وسلم بقوة، هذا أمر. الأمر الثاني أن من أعظم الأنبياء شبها في طريقة دعوته وطريقة التعامل مع قومه هو موسى عليه السلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ذكر قصص موسى ليقتدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف موسى تعامل مع قومه، ما أنواع الأذى التي سببها له قومه، ولا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ونحو ذلك من الأمور. إضافة إلى أن القرآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة معه أقوام من اليهود، وأيضا هناك أقوام من النصارى كان يراسلهم، وموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، إلى هؤلاء اليهود، وبعث أيضا إلى من جاء من بعده من بني إسرائيل اللي هم النصارى، فإن النصارى عندهم العهد القديم والعهد الجديد، فهم يؤمنون بالإنجيل العهد الجديد ويؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة التي أنزلت على موسى. لذا عطنا أبو عبد الله. ها مرحبا يا شيخ. مرحبا ابو عبد الله، تفضل. كيفك يا شيخنا؟ الله يحييك. سامحنا عاد يا شيخنا. تفضل. الله لكن نتعب لما نوصلك، نتعب. يا الله انت احفظه يا رب. الله يعطيك الصحه والعافيه. تفضل يا شيخنا. بخصوص طعامك، عندي ولد 8 سنين ونص. هذا الولد طعمك يجوز له يصوم رص عليه ولا لا؟ لا لا ترص عليه. لا ترص عليه. ما يتحمل الصغارية. مش لا لا لا تضغط عليه، مش دائما بس مرات. ها لا لا، انت قل لعيالك يا ابو عبد الله اللي يصوم أبعطيك كذا من الجائزة. هذا الكلام ما أخذين البرنامج، لكن طعمك مرات تأتي عادة الواحد ما. لا لا لا تشد عليه، لا قل لهم اللي يصوم بعطيك كذا، اللي يختم القرآن أعطيه كذا جوائز. لكن لا تشد عليه، 8 سنوات ونصف. يا شيخ أنا طلب ثاني لو سمحت. يا شيخ تفضل. بخصوص بغينا نتواصل لك موضوع خاص، بس ما عارفين كيف نتواصل، وخاف بعد ما تشلت تلفون لو اتصل بك. خلاص لا، الإخوان يعطونك رقمي يا أبو عبد الله. بتشله أهم شيء إنك تشله. أشل جدة. الله يعطيك الصحة. الله يحييك. هبة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظكم. يا شيخ أنا بدي أسألك عن حكومة تبخيرة، تبخيرة الصدر. نعم. وفي عندي سؤال ثاني يا شيخ. أنا يعني دائما بس أقرأ القرآن أو أنا بصلي أو أكون جالسة لحالي، وساوس إذا تجيني وساوس من الشيطان إنك هسه راح تموت، إذا تقرأ القرآن راح تموت، إذا بتصلي راح تموت. فدائما يعني أنا بعاني من هاي الشغلة ومش عارف أتخلص منها. هذه يعني هبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستغفر الله، بس تعمل التفكير بالبال. هذه يا أختي كلها وساوس لا تلتفتي إليها، هذه كلها وساوس لا تلتفتي إليها، وبإذن الله إذا ما التفتي إليها تذهب عنك بإذن الله. طيب أكمل بس أبو عبد الله بعدين نطلع أو مش أبو عبد الله، كم معنا من سبحان الله. إيه موسى، قصة موسى عليه السلام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لما النجاشي قرأ عليه عبد الله جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب لما قرأ على النجاشي القرآن، والنجاشي نصراني، قال النجاشي إن الذي جاء به موسى والذي جاء به محمد يخرج من مشكاة واحدة. فالنصارى يعظمون موسى عليه السلام، وكما ذكرت يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام في عصر فيه أهل جاهلية وفيه يهود يؤمنون بموسى وفيه نصارى يؤمنون بموسى، لذلك تكررت قصة موسى عليه السلام كثيرا في القرآن. هذا والله تعالى أعلم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله، ونأخذ إن شاء الله تعالى أسئلة تويتر لأن طولنا عليهم. يقول السلام عليكم، يقول يا شيخ ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة قالت يا رسول الله رأيت أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول يا شيخ زوجتي صار لها 5 سنوات ولا تقضي الصوم الذي عليها، ما الحكم وماذا تفعل الآن؟ يجب عليها القضاء إن كانت قادرة على القضاء الآن. 5 سنوات يعني ربما إذا كل شهر عليها 5 أيام 6 أيام معنى عليها قرابة 30 يوم، فتقضيها بحسب استطاعتها وتطعم عن كل يوم مسكينا لأنه مر عليها رمضان آخر وهي لم تقضي رمضان الذي قبله. يقول حلفت بالله، هذه اختصارة، حلفت بالله عدة مرات أذكر منها ما يقارب 4، ما هي كفارة حلفي؟ إذا كان سبب هذا الحلف واحدا مثل إنسان قال والله ما أكل منها الطعام، وبكرة قال والله ما أكل منها الطعام، وبعدها قال والله ما أكل من، كلها تتعلق بالأكل والشرب، فهذه كفارتها واحدة وإن تعددت الأيمان. أما إذا اختلفت قلت والله ما أكل الطعام، بكرة قلت والله ما أستعمل الكمبيوتر، بعد قلت والله ما أركب السيارة، فإذا تنوعت فعلى كل واحد منها كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام وإطعام 10 مساكين كل مسكين، يعني تعطيه وجبة، إما تعطيه شيئا لم يطبخ مثلا كيلو رز وقطعة دجاج أو كيلو رز وشوية كوسة وطماط مثلا، أو تعطيه وجبة جاهزة تشتريها وتطعمه إياها. يقول من صام رمضان وتبع بستة من شوال كان كصيام الدهر. تقول إنها فتاة تفطر من رمضان، هل تقضي ثم تطعم؟ نعم تقضي ثم تصوم الستة أيام التي من شوال. تفضلي بنتي سلوى. سلوى طيب يقول يا شيخ إذا كنت ناسية كم صلاة علي وما قضيتها؟ اعملي بالأحوط، إذا كانت تعمدت أن تتركي هذه الصلاة فإنها لا تقضى، لكن يكثر الإنسان من الاستغفار ويكثر من النوافل. أما إذا كان الإنسان نسي صلاة أو نام عنها فإنه يقضيها، لكن لو تعمد قال اليوم ماني بمصلي فهذا بلا شك أنه من الكبائر وذنب عظيم ولا تقضى هذه الصلوات، إنما يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر بعدها من النوافل. هل هناك عقوق للآباء مثل عقوق الأبناء؟ يبدو أن قصه الأبناء مثل عقوق الآباء. هذا أخي عثمان. نعم، يقولون أن رجلا أقبل إلى عمر فيشتكي عقوق ولده، فقال له عمر ادعو الولد، فجاء الولد، فهم عمر أن ينصح الولد، فقال الولد يا أمير المؤمنين على رسلك، يعني انتظر، أليس لي حق على أبي كما أن لأبي حقا علي؟ قال بلى لك حق على أبي. قال فما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. قال الولد والله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدت كره أني ولدت، يعني ما وده أن المرأة حملت منه، فسماني جعلا، والجعل هو حشرة من الحشرات. يقول ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت العمر إلى الأب وقال والله لقد سبقت ولدك إلى العقوق، أنت اللي عاق وليس الولد اللي هو عاق. فتربية الأب لأولاد التربية الحسنة، عناية بهم، كفى المرء إثماً أن يضيع من يعود. يقول يا شيخ، تقول أنا هنادي عمري 19، أختي عمرها 17، لم نقضي ما علينا من أيام. أقضي ما عليك الآن، أقضي الأيام السابقة من رمضان إذا كنت أفطرت شيئا منها. يقول ما حكم قراءة القرآن على الأجهزة مثل الآيفون ونحوه؟ هل يحتاج إلى طهارة؟ يحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر، الجنابة أعطني إياها، أما إذا كان من الحدث الأصغر فلا يجب الطهارة منه لأنك لم تمس المصحف، لكن الآيفون ليس مصحفا. وسام تفضل. السلام عليكم. ونعتذر أطلنا عليك. مرحبا. وعليكم السلام. يا مرحبا بك، أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. تفضل يا وسام. أصصورة داجها بالحائط. شيخ، أصصورة داجها بالحائط. أيوة. بيها جامع وبيها مكة المكرمة وبيها ناس، هل هاي حرام أم حلال؟ الناس وجوههم واضحة ولا غير واضحة؟ والله بكامل يعني مو حال. إذا كان وجوههم غير واضحة يا وسام ما عليك بأس يا ابني. بارك الله. ما عليك شيء ما دام الوجوه، تقسيمات الوجه، الأنف والعين، ما دام صورة الحرم كبيرة فغالبا صور المصلين ستكون وجوه صغيرة ليست واضحة، ما عليك شيء يا ابني. الله يرزقك العمرة يا رب ورؤية الحرم والحج. من؟ أم عيسى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي استفسار ولو سمحت أبي رقمك الخاص. أعطينا الاستفسار تفضلي والأخوة يعطونك الرقم. إن شاء الله. في أخوي يعني سايرة العمرة، نعم، فقالوا لي لازم يعني يوم أحرم أطوف وأسعي بالنقاب، هل يجوز ولا لا؟ لا، ما تسعين بالنقاب أم عيسى، لكن تغطي، حطي الغشوة الوجه من فوق. لا، حطي الغشوة العادية من غير نقاب. أيوة. والقفازين؟ القفازين ما تلبسينهم، أدخلي يدك في عباءتك. والجرابة؟ نعم، الشراب يلبس. نعم، الشراب الخف يلبس. نعم، هو ممنوع على الرجل وليس على المرأة في الإحرام. مشكور. زي لو سمحت شيخ أبغى الرقم. خلاص الإخوان يعطونك إياه. من إيران أعطني إياها. تفضلي عايشة. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم شيخ. الله يبارك لنا وياك. شيخ، عندي سؤالين. مرحبا بك، تفضلي. السؤال الأولي، عندي في يتيمة ربيها، وفي ناس يعني مثل ينطونها من المال وياه، وفي يسمون في حساب يستوي أصرف مني يعني للعيشة أم لا. ناس يعطونك زكاة أو صدقة؟ اي نعم. يعطونك إياها لليتيمة؟ اي. فأنت تنفقين عليها وعلى نفسك منها؟ اي نعم. اي، ما عليك باس، ويعتبر ما تنفقينه على نفسك هو أجرة لك على عنايتك بها، فإذا كنت تنفقين عليها من مالها وتحفظين لها الباقي هذا أفضل، لكن إذا كنت محتاجة وأخذت بالمعروف، أخذت يعني من غير إسراف من مالها، فهذا جائز. والسؤال الثاني، أن أعيش مع أهلي بس فترة رمضان يجوز أنطي أبي وأمي أطلعها برا. إذا أبوك وأمك فقراء؟ إي نعم. إذا كانوا فقراء نعم أعطيهم فطرتك. جزاك الله خير. بارك الله فيكم أختي عايشة، الله يحفظك. يقول يا شيخ، إذا أكلت الدواء، أحمد المنصور يقول إذا أكلت الدواء بعد الفجر وأنا متيقن بدخوله، فما الحكم إذا كان العلاج ضروري ونمت عن وقت الفجر إلى بعد طلوعه؟ إذا كان الإنسان تعمد أن يأكل دواءه بعد أذان الفجر بعد انتهاء الأذان فهو قد فسد صوم يومه ويلزمه القضاء، فإن كان لا يستطيع القضاء أطعم عن هذا اليوم. يقول جاني عمر، تفضل. تفضل عمر. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ. تفضل الله. بس سريع شيخ، يعني خاصة بلاد الأفريقية وكذا لما يهاجرون إلى بلاد يوروب كذا يضطرون أن يكذبون عشان يدخلوا يعني ويكونوا لاجئين. فأحيانا أنا أقول لك عني، يعني أنا حصل الشيء هذا معايا وأنا كنت صغير طبعا، فدحين تخرجت وكل شيء وطلع لي شهادة وما أعرف إيش. دحين هل الشهادة هذه يعني يجوز بين أشتغل بيها وكذا؟ أبدا أشتغل. أنت كنت كم عمرك تلك الأيام؟ 11. يعني مش 11. أنت اللي كذبت، اللي جابك هو اللي كذب يعني. خلاص الله يعفو عنا وعنكم، ولا عليك بس اشتغل والله يرزقك ويوفقك يا عمر. عائشة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظكم، تفضلي. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، عن يوم ما نكون مصلين زين، نعم، الريول تبين عادي؟ لا، لابد أن يكون الثوب الذي تصلين به طويلا أو البسي شرابات تحت. زين، إذا كان طلعت يعني من زمان يعني أكثر. ما عليك بس، ما أبد ما عليك بس، إن شاء الله عفى الله عما سلف. زين الحين يعني حتى لو طلعت شوي عادي؟ إذا كان خرجت أثناء إذا خرجت أثناء السجود فلا بأس، إذا خرج يعني باطن الرجل من الـ الـ الـ الـ أثناء السجود، أما ظاهر الرجل في أثناء الوقوف فاستريها قدر استطاعتك. بارك الله فيكم يا بنتي. أعطوني يا شباب بالله لا يزعلون علينا أهل تويتر. يقول أنا رجل في العمرة، رأيت رجل يسأل من أراده عمل حجة أو عمره لميت، هل يجوز إعطاء أحد منهم لعمل حجة؟ إذا كان ثقة فلا بأس. إذا كان ثقة، واحد جاء قال لك في الحرم قال أنا ترى ممكن أحج عن أخيك المتوفى أو أمك أو كذا، إذا كنت تثق فيه فلا بأس، أما إذا كنت لا تثق فلا والله. يقول نحن مقيمين في السعودية، لا نعرف هل أستطيع إخراج زكاة الفطر في الأردن؟ نعم، إذا كان عندك في الأردن أحد محتاج فأرسلها إليه، والسنة أن تفطر في البلد الذي يدخل عليك العيد فيه، لكن إن أردت أن ترسلها إلى بلدك فلا بأس. يقول أخي ديسي، يقول يا شيخ في كلام منتشر أنك قلت في البلاك بيري. يا جماعة أنا لاحظ بلاك بيري ينقل أحيانا أقوال عني أو عن غيري ودون التأكد. الأيام هذه انتشر أن محمد العريفي يقول أن الذي ينام عن صلاة الظهر والعصر أن صومه ذلك اليوم باطل ويلزمه قضاء، وهذا كلام كذب، أنا لم أقوله، إنما قلت أنه لا يجوز النوم عن الصلاة لكن صومه صحيح. وكذلك مسألة أنها أي دمعة تنزل من عين امرأة ظلمها زوجها أن الله يلعنها، هذا كلام كله مركب علي ولا ينبغي أيها الإخوة أن ينشر إلا ما صح عن يعني أهل العلم، أو كذلك تنشرون، انشروا أحاديث، انشروا آيات، أما تنشرون أقوال البشر فهذا يعني ربما لا يكون يعني نفعه كنفعي تلك. أيها الأحبة، لكثرة الأسئلة حقيقة في تويتر وفي الفيسبوك هي بالآلاف والله، يمكن أنا أجزم أنها وصلت أكثر من 30,000، لأن في كل يوم يصل أكثر من 1800 أو 2000 رسالة تقريبا. فأنا غدا سأكون موجودا في الاستوديو مبكرا من الساعة 3:30 بتوقيت دبي، يتوافق مع 2:30 بتوقيت مكة، وأجلس لمدة ساعة، ثم بعد ذلك نقدم يعني نجيب على أسئلتكم في هذا الوقت من 2:30 توقيت مكة أو 3:30 توقيت دبي، سواء من خلال تويتر أو من خلال اتصالاتكم. من أراد أن يتصل بنا سيجدني غدا إن شاء الله مبكرا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إلى لقاء غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله